بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد باب يستأذن على أخته، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وابن جريج عن عطاء قال سألت ابن عباس رضي الله عنه فقلت أستأذن على أختي؟ فقال نعم، فأعدت فقلت أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما، أأستأذن عليهما؟ قال نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى ثلاث عورات لكم. قال فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث. قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. قال ابن عباس فالإذن واجب. زاد ابن جريج على الناس كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى باب يستأذن على أخته. هذه الترجمة أتت ضمن أبواب فصل فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في من يستأذن عليهم عند الدخول، ضمن الأبواب التي عقدها رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد فيما يتعلق بالاستئذان. فذكر رحمه الله الاستئذان على الأم وعلى الأب وعلى الولد، وفي هذه الترجمة بين ما يتعلق بالاستئذان على الأخت. قال باب يستأذن على أخته. والاستئذان على الأخت أمر مطلوب، دلت عمومات النصوص عليه، وهو في حكم الاستئذان على الأم الذي مر معنا قريبا، والعلة فيهما واحدة، ولهذا مر معنا من قول عبد الله وقول حذيفة قال ما على كل أحيانها تحب أن تراها، في الحديث في الأثر الآخر قال قد ترى ما تكره. ولهذا يلزم الإنسان في بيته أن يستأذن على أخته إن أراد الدخول عليها في حجرتها أو مكانها الخاص، لأنها قد تكون في حال لا يجوز له أن يراها عليها، كأن تكون تبدل ثيابها أو يكون جزءا من بدنها منكشفا بحكم أنها في حجرتها ومكانها الخاص، ولهذا لزم الاستئذان. أورد البخاري رحمه الله تعالى عن عطاء قال سألت ابن عباس فقلت أستأذن على أختي، أي هل يلزمني إن أردت الدخول على أختي في مكانها الخاص أن أستأذن؟ قال نعم. فأعدت يعني تأكيدا، قال فأعدت فقلت أختان في حجري، أي لي أختان هما في حجري، أنا الذي أقوم على رعايتهما وأقوم على النفقة عليهما. قال هما أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما، أنا أقوم بأعمال النفقة. على الأختين فهل يلزمني ذلك؟ أأستأذن عليهما؟ قال نعم. قال نعم أي تستأذن حتى وإن كانت الأختان في حجر الإنسان قام على تربيتهما وقام بالنفقة عليهما وصار لهما بمثابة الأب، فحتى في هذه الحال يلزمه أن يستأذن، مثلما أنه يلزمه أن يستأذن عند دخوله على أمه، لأنه قد يراها على هيئة لا يجوز له ولا يحل له أن يراها عليها. قال نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ هنا علة الاستئذان. قال أتحب أن تراهما عريانتين، لأن المرء في مكانه الخاص يأخذ راحة في وضع ثيابه، تبديل ثيابه إلى غير ذلك، فإن دخل على أختيه فجأة في غرفتهما أو مكانهما الخاص قد يراهما على هيئة لا يحل له أن يراهما عليها. قال أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. وعرفنا في ترجمة مضت ما يتعلق بهذه العورات الثلاث، وأن هذه الأوقات الثلاثة من قبل صلاة الفجر وحين وضع الثياب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء سميت هذه الأوقات الثلاثة عورات، لأن الإنسان قد يتكشف فيها في مكانه الخاص، ولهذا طلب من المسلم في هذه الآية الكريمة أن يعود أولاده وبناته الذين لم يبلغوا الحلم أن يعودهم على الاستئذان، حتى إن بعض السلف قال يعودون من الرابعة، يعودون على الاستئذان من الرابعة، وإذا بلغوا الحلم أي حصل نزول المني يقظة أو مناما فإن الواجب عليهم أن يستأذنوا في كل الأوقات، ولهذا قال فلم يؤمر هؤلاء أي الذين دون الحلم إلا بالإذن، فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث، أي الذين دون الحلم أي دون سن البلوغ. وبعد ذلك ماذا يكون الحكم إذا بلغ الأطفال الحلم والسائل؟ حكمه حكم هؤلاء. قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الذين استأذنوا من قبلهم هم من أمروا بالاستئذان في كل الأوقات ليس في العورات الثلاث. في الآية التي مرت وهي قوله حتى تستأنسوا وتسلموا، وعرفنا أن معنى الاستئناس الاستئذان، فمن كان جاوز الحلم وتعدى سن البلوغ فهذا يلزمه أن يستأذن في كل وقت ليس في العورات الثلاث، بل يستأذن في كل وقت يريد أن يدخل حجرة أمه أو أخته أو غير ذلك، لا بد أن يستأذن في كل وقت في أي ساعة من ليل أو نهار لا يدخل إلا بالاستئذان، والعلة عرفناها. قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الذين دون الحلم، وسبق الحديث عنهم في الليلة الماضية، وعرفنا أيضا من قول بعض السلف أنهم من الرابعة يعودون على الاستئذان، لا يدخل في أوقات العورات الثلاث على أبويه إلا وقد استأذن، لا يدخل على أبويه إلا وقد استأذن. لماذا؟ مع أنه سنه صغيرة، الذي في الرابعة والخامسة والسادسة سنه صغيرة، لكن لو أنه صار يدخل بدون استئذان ربما اطلع من أبويه على أمر يفتح ذهنه على شيء من الانحراف والانحلال. ولهذا هذا الاستئذان كما أن فيه مراعاة لوضع الأبوين وحالهما، فإن فيه في الوقت نفسه حماية للصغار، حماية للصغار من أن يقع بصر أحدهم على أمر ربما يفتح عليه شيئا من الزلل أو الانحراف. وهنا ندرك الخطورة العظيمة التي يعيشها كثير من صغارنا، بنات وأولاد، بنين وبنات، من خلال القنوات الفضائية التي فتحت لبعض الصغار رؤية بعض المناظر التي أوقعتهم في الفساد والانحلال منذ الصغر. يقع الصغير في انحلال وفساد وفي السادسة أو الخامسة أو السابعة من عمره، ويكون في تلك المرحلة مطلع على أمور مهيلة جدا، ما يتصور أن صغيرا يتفتح قلبه على مثل هذه الأشياء، فأدت إلى هدم عريض وفساد واسع في كثير من الصغار. إذا كان الصغير يصان مثل ما نرى في هذه الآية عن أن تقع عينه مرة من المرات أو لحظة من اللحظات مصادفة فيصان عن ذلك ويعود على الاستئذان ويدرب عليه، فماذا يقال في شأن البنين والبنات الذين نشأوا أمام القنوات الفضائية، أمام القنوات الفضائية، وأيضا ما يكون في الجوالات وما يكون في الشبكة العنكبوتية؟ هذا هدم للصغار، هدم لهم، هدم للفطر، ضياع للأخلاق، إشاعة للرذيلة، تنشئة للصغار على ضياع تام. ولهذا لابد من تحقيق تقوى الله عز وجل ومراقبته وتحقيق قوله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأمر جد خطير، وأصبح بعض الآباء لا يحقق المسؤولية المناطة عليه ولا يبالي بوضع أبنائه، ويستجلب لهم تلك القنوات ويجعلها متاحة لهم، ثم يحصل من الضياع والانحراف والانحلال ما الله به عليم. ولهذا يجب على الأب أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أولاده وألا يموت وهو غاش لهم، فالأمر فيه خطورة بالغة، الأمر فيه خطورة بالغة والمسؤولية عظيمة. وهؤلاء الصغار خامة ينبغي أن تصان وأن تحفظ وألا تفتح أعينهم وقلوبهم على أمور تعصف بهم وتوقعهم في انحلال لا يعلم مداه وخطورته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله، قال ابن عباس: فالإذن واجب. لما أورد الآية وشاهد ابن عباس رحمه الله من هذا السياق هو قوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي في كل الأوقات، أي في كل الأوقات. قال ابن عباس: فالإذن واجب. زاد ابن جريج، لأن الإسناد مر معنا عن عمر وابن جريج، فالطريقة التي هي طريق ابن جريج فيها زيادة عن ابن عباس قال على الناس كلهم، قال على الناس كلهم، فهذا من كلام ابن عباس في رواية ابن جريج. قال ابن عباس: فالإذن واجب على الناس كلهم، أي رجالا ونساء. وهذا يكون فيه شاهد لمعنى الآية السابق: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. روى البخاري بإسناد ضعيف عن ابن عمر أنه قال هي للرجال دون النساء، وذكرنا هناك أن الصواب أنها عامة في حق الرجال والنساء. ونقلنا هناك كلام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في معنى الآية، وها هنا كلام ابن عباس رضي الله عنهما فيه شاهد لما سبق، وأن الصواب أن الإذن واجب على الناس كلهم، أي رجالا ونساء. نعم. قال رحمه الله: باب يستأذن على أخيه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبثر عن أشعث عن كردوس عن عبد الله قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته. ثم قال: باب يستأذن على أخيه. وأيضا القول هنا هو كالقول فيما سبق، لا بد من الاستئذان سواء على الأخ أو الأخت أو الأب أو الأم، الكل يستأذن عليهم إذا كانوا في مكانهم الخاص. والعلة في الاستئذان ألا يقع نظر الإنسان ما لا يحل له أن يراه. وأورد رحمه الله تعالى هنا هذا الأثر موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته. والإسناد ضعيف، لكن الحكم يدل عليه عمومات الأدلة من القرآن والسنة، وإلا الإسناد هنا ضعيف. أشعث مر ذكره قريبا وهو ضعيف، وكردوس لا يعرف حاله، فالإسناد ضعيف. نعم. قال رحمه الله: باب الاستئذان ثلاثا. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له؟ قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد رضي الله عنه، فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستئذان ثلاثا. باب الاستئذان ثلاثا. الاستئذان أي عندما يذهب الإنسان إلى بيت ويريد اللقاء بصاحب البيت، فيكون الاستئذان منه على صاحب البيت ثلاث مرات لا يزيد على ذلك، يسلم ثلاثا بصوت يسمع، أو يطرق الباب ثلاث مرات، أو إذا كان ثمة منبه يضغط المنبه مرات ثلاث لا يزيد على ذلك. الاستئذان ثلاثا، فيستأذن ثلاث مرات، فإن فتح له وإلا ذهب، يقوم بذلك ثلاث مرات، فإن فتح له وإلا ذهب، ويذهب ولا يجعل في نفسه شيئا على صاحب الدار، بل يلتمس لأخيه الأعذار، ويذهب ويستشعر تطبيقه لهذه السنة، يذهب مرتبطا مستشعرا تطبيقه لهذه السنة، فلا يزيد على الثلاث ولا أيضا يذهب وفي نفسه شيء، بل يذهب مرتبطا أنه عمل بالسنة التي دعي إليها ووجه إليها. وأخي الذي لم يأذن لعل عنده عذر، لعل عنده ما يشغله، لأن الإنسان ليس على كل أحيانه متهيئا لاستقبال من يأتيه، قد يكون منهكا، قد يكون متعبا، قد يكون مريضا، قد يكون في مصلحة لولده لا يستطيع أن ينقطع عنها، فيلتمس لأخيه العذر وينصرف، لا يزيد على الثلاث، هكذا السنة. أورد البخاري رحمه الله تعالى عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له، استأذن أي ثلاث مرات كما يدل على ذلك السياق، فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، أي عمر، كأن عمر رضي الله عنه كان مشغولا، أي كان عنده ما يشغله عن الإذن له بالدخول، مع علمه بأنه موجودا وأنه يستأذن. فرجع أبو موسى، أبو موسى رجوعه رضي الله عنه تطبيق للسنة، رجع أبو موسى وهذا تطبيق للسنة، استأذن ثلاثا لم يؤذن له رجع. ففرغ عمر، أي مما كان قد شغله عن الإذن لأبي موسى، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، هو أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، فهذا يفيد أنه سمع صوته وأنه علم أنه قد جاء وأنه استأذن في الدخول، لكنه كان مشغولا فلم يتهيأ له أن يأذن له بالدخول. قال: إذنوا له، إذنوا له. قيل: قد رجع، انصرف. قال: فدعاه، قال فدعاه، أي دعا عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري. قال: كنا نؤمر بذلك، يعني كأنه عاتبه على انصرافه وعدم تريثه وصبره. قال: كنا نؤمر بذلك. جاء في رواية للحديث في الصحيحين، قال أبو موسى رضي الله عنه، قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. هذا الذي فعله أبو موسى، واستشهد على فعله بالحديث، استشهد بالحديث. قال: كنا نؤمر بذلك، أي كان يأمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال، أي عمر: تأتيني على ذلك بالبينة. قال عمر: تأتيني على ذلك بالبينة، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وليس هذا من عمر عدم ثقة بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وإنما أراد أن يستثبت كما سيأتي لاحقا في رواية أخرى للحديث يسوقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أراد أن يستثبت، أي مزيد اطمئنان، لأنه يكذب أبا موسى أو يشك في صدقه وأمانته، ليس هذا هو المقصد، وإنما أراد أن يستثبت وأن يزيد اطمئنانه في هذا الأمر. وأيضا أراد أمرا آخر، ألا وهو أن لا يتجرأ الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس إذا سمعوا أن عمر لما حدثه أبو موسى بهذا الحديث قاله هات البينة، يجعل الأمر عند الناس فيه احتياط وتثبت، فلا يروي أحد منهم حديثا إلا وهو متثبت أنه قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه تثبت من جهة، وفيه أيضا توجيه لعموم الناس في هذا الأمر من جهة أخرى. فانطلق أي أبو موسى الأشعري إلى مجلس الأنصار، أي مجلس فيه جماعة من الأنصار، فسألهم، أي سألهم عن هذا الأمر، وأراد منهم من يقوم معه ويشهد له. فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، لا يقوم معك شاهد على ما أردت إلا أصغرنا سنا، أي أن الأمر معروف عندهم جميعا. قالوا: لكن لا يقوم معك شاهدا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فذهب بأبي سعيد، ذهب أبو موسى بأبي سعيد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. فقال عمر لما ذكر له أبو موسى، لما ذكر له أبو سعيد الشاهد على ذلك مما سمعه في السنة، وسيأتي لاحقا في رواية أطول، لما ذكر له أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجع باللائمة والعتب على نفسه، أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق، ألهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة، ألهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة. لم يقصد عمر رضي الله عنه بقوله ألهاني الصفق بالأسواق أي ألهاني عن أصل الملازمة. معروف عمر رضي الله عنه بملازمته للرسول عليه الصلاة والسلام الطويلة، لكنه قصد أنه يعني الملازمة النسبية في بعض الأوقات يفوته لذهابه في تجارة أو في مصلحة أو في حاجة، هذا الذي عناه عمر، لم يقصد أن الأسواق ألهته عن أصل الملازمة. عمر كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في بعض الأحاديث أنه مع بعض الصحابة يتناوبون رعي الإبل من أجل المحافظة على مجلس الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هنا قد يأتي تساؤل عن تشديد عمر رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري، تشديده في هذه المسألة على أبي موسى الأشعري، جاء في بعض الروايات: إن لم تأتي ببينة لأفعلن ولا أفعلن، تهدده وتوعده. وهنا أنقل لكم كلاما عظيما نافعا للشيخ المعلم رحمه الله تعالى في كتابه الأنوار الكاشفة في الصفحة 72، قال رحمه الله: إنما شدد عمر، أي على أبي موسى، لأن الاستئذان مما يكثر وقوعه، الاستئذان مما يكثر وقوعه. وعمر يعلم من نفسه ماذا؟ يعلم من نفسه طول ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لأن الاستئذان مما يكثر وقوعه، وعمر أطول صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ملازمة وأشد اختصاصا، ولم يحفظ هو ذاك الحكم فاستغربه. يعني هذا الذي جعل عمر رضي الله عنه يتشدد ويطلب من أبي موسى البينة على ما قال، قال: فاستغربه. ولهذا لما أخبره أبو سعيد عاد عمر باللائمة على نفسه، وقال كما تقدم: ألهاني الصفق بالأسواق، عاد باللائمة على نفسه. وجاء في صحيح مسلم أن أبي بن كعب رضي الله عنه أنكر على عمر تشديده على أبي موسى الأشعري، واعتذر عمر رضي الله عنه عن ذلك بأنه أراد أن يتثبت، بأنه أراد أن يتثبت. وأيضا أراد كما أشرت حتى لا يتجرأ أحد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث سيأتي لاحقا عند المصنف بأطول مما هنا، والشاهد من ذكره هنا في هذه الترجمة الاستئذان 3 مرات. نعم. قال رحمه الله: باب الاستئذان غير السلام. قال: حدثنا بيان، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في من يستأذن قبل أن يسلم، قال: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاستئذان غير السلام. الاستئذان غير السلام، أي الاستئذان شيء والسلام شيء آخر. الاستئذان هو أن يطلب الداخل الإذن بالدخول، كأن يقول: أأدخل؟ هل تأذن لي أن أدخل؟ أتسمح لي بالدخول؟ هذا هو الاستئذان. والاستئذان شيء والسلام شيء آخر. وبالسلام يبدأ، بالسلام يبدأ، لا يبدأ بشيء قبل السلام، لا بالاستئذان ولا بغيره. فلا يطلب أحد الإذن بالدخول قبل أن يلقي السلام، بل يسلم أولا ثم يستأذن: السلام عليكم، أأدخل؟ هكذا السنة، يلقي السلام أولا ثم بعد ذلك يطلب الإذن بالدخول. أورد رحمه الله هنا أثرين عن أبي هريرة أنه قال في الأول: قال: في من يستأذن قبل أن يسلم، قال: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. من يستأذن قبل أن يسلم، أي من يقول: أأدخل؟ أتسمح لي أن أدخل؟ قبل أن يسلم، قال: لا يؤذن له، أي لا يعطى موافقة في الدخول حتى يبدأ بالسلام أولا، لأنه لم يأتي بالمفتاح كما في الرواية القادمة، لم يأتي بالمفتاح، المفتاح السلام. فإذا لم يأتي بالمفتاح لا يؤذن له بالدخول، قال: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. وهذا دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: سمعت عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا دخل ولم يقل: السلام عليكم، فقل: لا، حتى يأتي بالمفتاح السلام. ثم أورد هذا الأثر عن أبي هريرة أنه قال: إذا دخل، أي الرجل، ولم يقل: السلام عليكم، إذا دخل ولم يقل: السلام عليكم، فقل: لا، حتى يأتي بالمفتاح السلام. فمفتاح الاستئذان هو السلام، فمن لم يلقي السلام لا يؤذن له. وهذا الذي قاله أبو هريرة رضي الله عنه يشهد له، أو تشهد له، السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، أي أيضا من ذلك السؤال الذي هو الإذن، السؤال الذي هو الإذن بالدخول، أدخل؟ من لم يبدأكم بالسلام قبل السؤال فلا تجيبوه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، وهذا نص في الباب، قال: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. وهذا الحديث والذي قبله أوردهما الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة. نعم. قال رحمه الله: باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. ثم قال رحمه الله تعالى باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه. إذا نظر أي في البيت من خلال ثقب فيه أو فتحة الباب أو نحو ذلك إلى ما بداخل البيت، إذا نظر تفقأ عينه أي أن عينه بهذا أصبحت هدرا لا حرمة لها. فلو أن صاحب البيت انتبه له وأخذ مخيط أو عودا أو سكينا أو حصاة رمى بها إلى عينه وانفقعت عينه لا ضمان عليه ولا جناح عليه لا إثم عليه في ذلك، لأن عين من فعل ذلك أصبحت هدرا، أهدر عينه بهذا العمل. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان هذا الأمر، أن من نظر أي إلى داخل البيوت من ثقب باب أو فتحة الباب أو نحو ذلك واطلع على ما بداخل البيت تكون عينه هدرا بذلك. ولو أن صاحب البيت أخذ مخيطا أو شيئا من ذلك وأتى إلى المكان وفقأ عين الرجل وذهب ضوءها وانطفأت وأصبح لا يبصر بها لا يضمن ولا يأثم بذلك، لأن من فعل هذا الأمر أهدر عين نفسه وأذهب حرمة عين نفسه بأن خان هذه الخيانة وأتى يطلع من ثقب أو نحوه على عورات البيوت. أورد رحمه الله هنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة، لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة. نحن مر معنا أن الخذف ما حكمه؟ لا يحل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، لكن كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا الخاص هنا في هذا الحديث يفسر العام الذي مر معنا في حديث عبد الله ابن مغفر رضي الله عنه. فالرجل الآن الذي في بيته ويطلع الشخص على بيته في مثل هذا الوضع يؤلمه جدا ويهوله هذا الأمر، ولهذا قد يخذف ولا يستشعر قضية النهي عن الخذف، قد يأخذ حصاة صغيرة إلى جنبه وينتقم من هذا الذي يطلع على عورته، ولهذا في مثل هذا الحال لا يحرم عليه هذا العمل، في مثل هذه الحال لا يحرم عليه العمل هذا، لو أخذ حصاة وخذفها إلى جهة عينه التي يطلع منها، لو أن الحصاة أصابت عينه وفقأت عينه وانطفأ نورها وضوءها فإنها هدر ولا ضمان عليه، لا ضمان عليه. قال فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح، أي ليس عليك إثم، ليس عليه جناح وأيضا ليس عليه ضمان، خلافا لمن قال أن الحديث إنما هو على وجه المبالغة في الزجر، هذا خطأ، وبنوا على ذلك أنه يضمن، وبنوا على ذلك أنه يضمن أي لو فقأ عينه يضمن، وهذا خطأ، لأن الحديث على ظاهره، ومن يقول إن الحديث على وجه المبالغة يكون بذلك صادر الحديث في مدلوله وعارض برأيه المجرد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا عند المصنف في هذا الباب وباب لاحق ما يدل ويؤكد أن الحديث على ظاهره وأنه لو فقع عينه لم يضمن ولا جناح عليه في ذلك، كما هو صريح كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فاطلع رجل في بيته فأخذ سهما من كنانته فسدد نحو عينيه. ثم أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي. قوله يصلي، الحديث في الصحيحين ليس فيه هذه الزيادة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فاطلع رجل في بيته، أي اطلع رجل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أي من خلال ثقب أو نحوه، وضع عينه على الثقب، التقم بعينه الثقب وأخذ ينظر إلى داخل البيت، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ سهما من كنانته. الكنانة هي الجعبة، جعبة من الجلد توضع فيها السهام. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سهما من كنانته فسدد نحو عينه، أي سدد السهم نحو عينه. هذا العمل الآن على وجه المبالغة، هل هذا على وجه المبالغة في الزجر؟ يعني الذي قال إن الحديث ليس على ظاهره وإنما هو على وجه المبالغة، أين المبالغة هنا؟ هذا فعل مباشر، أخذ السهم من كنانته وسدد نحو السهم، فهذا ليس على وجه المبالغة، بل هو على وجه المباشرة لهذا الأمر حقيقة، لأن من فعل ذلك قد أهدر عين نفسه وأبطل حرمتها. نعم. قال رحمه الله: باب الاستئذان من أجل النظر. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبره أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاستئذان من أجل النظر. الاستئذان من أجل النظر، أي إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، الغرض من الاستئذان هو النظر، أي لئلا تقع عين الإنسان على ما لا يحل له أن يراه. فالاستئذان مقصوده وغرضه وسبب مشروعيته هو النظر، لأجل لا يقع نظر الإنسان على ما لا يحل له أن يراه. ولهذا من يأتي إلى ثقب بيت، من يأتي إلى ثقب بيت ويضع عينه وينظر، أو يتلصص من نافذة أو نحوها على عورات البيوت، أين نصوص الاستئذان؟ أين نصوص الاستئذان؟ ربما هذا المتلصص لو جاء جهرا إلى البيت لجاء بهذا الأدب، طرق الباب وقال: تأذن لي أن أدخل، إذا كان له حاجة، لكنه في غير الحاجة يتلصص من ثقب بيت أو من نافذة أو نحو ذلك على عورات البيوت. فأين آيات الاستئذان وأحاديث الاستئذان ممن يتلصص بنظره فيطلع على عورات البيوت، يطلع على عورات البيوت؟ قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، أي لئلا يقع نظر الإنسان على ما لا يحل له. ولهذا سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استأذن، إذا جاء إلى بيت واستأذن، لا يقف قبالة الباب، وإنما يقف على يمينه أو على شماله، لأنه قد يفتح الباب ثم تقع العين على ما بداخل البيت مما لا يحل له أن يراه. فالاستئذان من أجل النظر، الاستئذان من أجل النظر، ومن يتلصص بنظره على البيوت أبطل حرمة عينه لإهماله وتعطيله أمثال هذه النصوص الكثيرة التي جاءت بحفظ عورات البيوت. قال: باب الاستئذان من أجل النظر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه نبه على لطيفة جميلة، ألا وهي أن في سورة النور لما ذكر تبارك وتعالى ما يتعلق بالاستئذان، لما ذكر تبارك وتعالى ما يتعلق بالاستئذان ذكر بعده غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم بعده وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فيقول رحمه الله تعالى في كلام جميل له، يقول: وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان، بعد آية الاستئذان، وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن، وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن، مثل ما أنه لا يحل الإنسان أن يطلع على من أمامه مما هو مغطى بالثياب، فلا يحل له أن يطلع على ما هو داخل البيوت مغطى بالجدر والأسوار، فهذا حرمة وهذا حرمة. الثياب تستر البدن والبيوت أيضا تستر من بداخلها. وهنا يا إخوان نستحضر نعمة الله تبارك وتعالى علينا بالبيوت، هذه نعمة والله، نستحضر نعمة الله علينا بالبيوت التي يسرها لنا، سواء كانت من الوبر أو كانت من الطين أو كانت من الحجر أو غير ذلك، المهم بيت يأوي له الإنسان، هذه نعمة من أكبر النعم. لم تصبح حالنا كحال بهيمة الأنعام، ونحن نرى بهيمة الأنعام كيف تعيش، فأكرم الله عز وجل بني الإنسان بالبيوت، ولقد كرمنا بني آدم، فالبيت كرامة ونعمة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، يدخل الإنسان بيته ويغلق الباب على نفسه ويأخذ راحته مع ولده وأهله. وإلا لو كان الإنسان على العراء مكشوفا وليس له مكان يأوي له، هذه مصيبة. ولهذا البيت نعمة، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام من هديه، والحديث في صحيح البخاري، إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فهذه نعمة يحمد الإنسان ربه تبارك وتعالى عليها حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أورد هنا البخاري رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي عليه الصلاة والسلام، من جحر أي ثقب، اطلع من جحر أي من ثقب في باب النبي أي باب بيته عليه الصلاة والسلام، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراء يحك بها رأسه. المدراء هو شيء يصنع من الخشب أو الحديد مثل سن المشط، أسنان المشط، لكنه يكون طويلا مثل المخيط، وعادة يستعمل لفرق شعر الرأس، ويستعمل أيضا أحيانا لتسريح شعر الرأس إذا لم يكن ثمة مشط مع الإنسان. المدراء معروف مثل المخيط. فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام مدراء يحك رأسه، والمدراء رأسه مدبب مثل رأس المسمار، رأسه مدبب، فكان معه عليه الصلاة والسلام مدراء يحك به رأسه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، لو علمت أنك تنظرني لطعنت به في عينك. أيضا هنا يقال هذا على وجه المبالغة، لم يرد حقيقة الطعن طعن عينه أبدا، بل هذا على ظاهره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل لو علمت أنك تنظرني لطعنت به في عينك، أي حقيقة. وهذا أيضا كما نبه للعلم ليس من قبيل دفع الصائل، ليس من قبيل دفع الصائل، بل من قبيل العقوبة، لأن هذه جناية وتعدي على عورات البيوت، فعقوبة من يفعل ذلك أن يطعن في عينه، لأنه أهدر عين نفسه بتلصصه على حرمات البيوت بالنظر إليها من ثقب أو فتحة في الباب أو نحوه. وهذا يعني هذه النصوص وما في معناها تدل دلالة واضحة على حرمة البيوت وشدة حرمتها، وأن يجب أن تصان من التلصص والنظر والاعتداء عليها، محرمة. والعين التي لا تحترم الاستئذان وتتلصص على البيوت لا حرمة لها، لو فقئت وطفئ ضوءها وأصبحت غير مبصرة فإنه لا جناح على من فعل ذلك، ولا ملامة عليه ولا إثم. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. ثم أورد رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإذن من أجل البصر. وهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإذن من أجل البصر، أي إنما طلب من الناس الاستئذان عند الدخول في البيوت من أجل البصر، أي من أجل ألا يقع بصر الإنسان على ما لا يحل له أن يراه. وإذا كان من السائغ لأحد أن يدخل أن يلتقم ثقب باب فينظر إلى من بداخله، ما فائدة الاستئذان؟ يقال لمثل هذا: ما فائدة الاستئذان وآيات الاستئذان وأحاديث الاستئذان، ما فائدتها؟ فإذا إنما جعل الاستئذان، أي إنما شرع الاستئذان وأمر به من أجل النظر، أي لئلا يقع نظر الإنسان على ما لا يحل له النظر إليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: اطلع رجل من خلل في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص فأخرج الرجل رأسه. ثم ختم هنا بهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اطلع رجل من خلل في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، أي رمى إلى جهة الرجل مشقص كان في يده عليه الصلاة والسلام، فأخرج الرجل رأسه، يعني كأنه انتبه إلى أنه شيء رمي عليه أو كذا، فأخرج الرجل رأسه. وهذا كله يؤكد ما سبق الإشارة إليه، ألا وهو أن هذا الأمر يفعل على الحقيقة وليس كما ادعي أنه على وجه المبالغة في الزجر. نعم. قال رحمه الله: باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن مروان بن عثمان أن عبيد بن عمير أخبره أن أبي موسى قال: استأذنت على عمر فلم يؤذن لي. أن أبي موسى عندك أو عن أبي موسى؟ عن أبي موسى. نعم. عن أبي موسى قال: استأذنت على عمر فلم يؤذن لي ثلاثا، فأدبرت فأرسل إلي فقال: يا عبد الله، اشتد عليك أن تحتبس على بابي، اعلم أن الناس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك. أن يحتبسوا على بابك. فقلت بل استأذنت عليك ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت. فقال: ممن سمعت هذا؟ فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع؟ لئن لم تأتني على هذا ببينة لأجعلنك نكالا. فخرجت حتى أتيت نفرا من الأنصار جلوسا في المسجد، فسألتهم فقالوا: أو يشك في هذا أحد؟ فأخبرتهم ما قال عمر، فقالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام معي أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود إلى عمر فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له، ثم سلم الثانية ثم الثالثة فلم يؤذن له، فقال: قضينا ما علينا. ثم رجع فأدركه سعد فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك، ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي. فقال أبو موسى: والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل، ولكن أحببت أن أستثبت. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته. إذا سلم الرجل على الرجل في بيته أي ماذا يصنع؟ والسنة جاءت برد السلام، السنة جاءت برد السلام، إذا سمعه يلقي عليه السلام يرد عليه السلام. وعاد هنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برواية أوسع من الرواية التي مرت معنا عن أبي موسى، قال رضي الله عنه: قال: استأذنت على عمر فلم يؤذن لي ثلاثا، أي ثلاث مرات طلبت الإذن فلم يؤذن لي، فأدبرت أي ذهبت، فأرسل إلي فقال: يا عبد الله. عبد الله اسم أبي موسى. اشتد عليك أن تحتبس أي تنتظر وتصبر حتى أفرغ من شغلي والأمر الذي أشغلني ثم آذن لك بالدخول؟ هل هذا الأمر اشتد عليك؟ يعني ما عندك احتمال أو صبر؟ هذا معنى قوله: اشتد عليك احتباسك أو أن تحتبس على بابي. اعلم أن الناس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك، كأنه يقول له: كما أنك ترغب أن إن كنت مشغولا أن ينتظر قليلا إلى أن تفرغ من شغلك ثم تأذن، فالأمر عندي كذلك. قال: فقلت بل استأذنت عليك ثلاثا. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: بل استأذنت عليك ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت. فقال: ممن سمعت هذا؟ أي ما هو مستندك أن الاستئذان ثلاث مرات فإن لم يؤذن لك ترجع؟ ممن سمعت هذا؟ قلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع؟ وهنا عرفنا في ما نقلناه من كلام المعلم رحمه الله أن عمر كان أطول ملازمة وأكثر مصاحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، فهاله أنه ما سمع هذا الأمر، على طول ملازمته ما سمع هذا الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لئن لم تأتني على هذا ببينة لأجعلنك نكالا، أي أعاقبك عقوبة تكون فيها عبرة لغيرك. هذا معنى نكالا، لئن لم تأتني ببينة لأجعلنك نكالا. قال فخرجت حتى أتيت نفرا من الأنصار جلوسا في المسجد فسألتهم، فقالوا أو يشك في هذا أحد. أيضا هنا ملمح، وهو ذهاب أبو موسى الأشعري إلى المسجد لما أراد شاهدا في العلم وأمور العلم، ذهب إلى المسجد يبحث في المسجد، لأن غالبا طلاب العلم والمعتنون به غالبا اجتماعهم في المساجد، اجتماعهم في المساجد. قال فسألتهم فقالوا أو يشك في هذا أحد، فأخبرتهم ما قال عمر، فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا، فقام معي أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود. هنا شك الراوي، لكن مر معنا بدون شك وأن الذي ذهب هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال فذهب معي أبو سعيد إلى عمر، فقال خرجنا، القائل أبو سعيد، مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له، ثم سلم الثانية ثم الثالثة فلم يؤذن له، أي أنه استأذن ثلاث مرات، في كل مرة يسلم عليه الصلاة والسلام. قال قضينا ما علينا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قضينا ما علينا، أي أن الاستئذان ثلاثا، ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه. قال فأدركه سعد، أي تبعه، لحقه سعد، فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك، يعني أرد بصوت خافت، أرد بصوت خافت. لماذا؟ قال ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي. فكان رضي الله عنه آثر أن يكثر سلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه وعلى أهل بيته، السلام عليكم، ويعيدها السلام عليكم، وإن كان قد قال ورحمة الله وبركاته، فأحب سعد رضي الله عنه له ولأهل بيته أن يكثر في حقهم هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسلم يرد السلام بصوت خافت. فلما وجد أن السلام انقطع وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لحقه، فقال فقال أبو موسى لما انتهى الآن الشاهد لما ذكره أبو موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام مما رواه أبو سعيد، فقال أبو موسى والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يلوم عمر رضي الله عنه في تشديده عليه في هذه المسألة ومطالبته بالشهادة، قال إن كنت لأمينا على رسول الله، على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أجل، يعني أنت أمين عندي على حديث رسول الله، ولكن أحببت أن أستثبت، ولكن أحببت أن أستثبت. جاء في الموطأ، جاء في الموطأ أن عمر قال لأبي موسى الأشعري أما إني لم أتهمك، يعني لا أتهمك في كذب أو عندي ريبة منك، ولكني أردت ألا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت ألا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا شاع بين الناس أن عمر من يأتي بشيء من الأحاديث التي لا يعرفها أو فإنه يستثبت ويطلب الشهود، يجعل الناس يستوثقون في الأمر وتزداد عنايتهم في هذا الباب. فقال أردت أن لا يتجرأ أحد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه لم يكن متهما لأبي موسى في أمانته أو شاكا في ذلك، بل أراد أن يستثبت، وأراد أيضا كما يدل على ذلك ما جاء في الموطأ ألا يتجرأ أحد على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلكم من حرصه رضي الله عنه وأرضاه على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولعل مما يجب أن يستفاد من هذا الباب أهمية العناية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وألا يتجرأ أحد على شيء منها، فلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو مستثبت. وإن مما شاع في الناس الاستهانة بهذا الأمر، فكثير من العوام والجهال وغيرهم من يتجرأ على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ربما بعضهم يذكر حكمة من الحكم أو مثلا من الأمثال ويضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر مثلا من الأمثال أو حكمة من الحكم، أو يذكر أشياء موضوعة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر من أخطر ما يكون، ويجب على كل مسلم أن يحذر من أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبينا الكريم ولزوم سنته صلوات الله وسلامه عليه، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.